عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وذلك بشريط العنوان شرح رياض الصالحين، وكان بعد صلاة العصر من يوم الأحد الموافق 18 من شهر رجب لعام 1446. من المقارة يا شيخ الله إليك، ما ندري ما قولكم فيها. يقول صاحبها إن معاوية وزميله عمرا لم يغلب عليا لأنهما أعرفوا منه بدخائل النفوس وأخبروا منه بالتصرف النافع في الوقت المناسب، ولكن لأنهما طريقان باستخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه باختيار وسائل الشراء، وحين يرسل معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الدمن لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل مدح. كلام قبيح، هذا كلام قبيح، شبه المعاوية شبه الأمر بالآخر، في هذا كلام قبيح، كلام منكر. معاوية وعمر ومعه متحدون أخطأوا، متحدون أخطأوا، الله يعفو عنه وعنهم. قوله النفاق يا شيخ ما هو تكفير يا شيخ؟ قوله النفاق يا شيخ ما هو تكفير؟ في قولها أن فيهم نفاق يا شيخ؟ لا لا، غلط، ما هو تكفير؟ ما يعني ما لأنه سبوا دعوة الصحابة، واحدة من الصحابة هم منكروا في الشعر يؤدب عليه. طيب ما شاء الله. إذا يا شيخ لا يكفر من شتم أحد الصحابة يؤدب الواحد الواحد والحين لا أدرابات. وإنما إذا سب الأكثر أو فسقهم يرتد لأنه حماس الشعر، إذا سبهم معناه قدح الشعر. لكن أحسن الله إليك، أحسن الله إليك، ما ينهى عن هذه الكتب التي فيها هذا الكلام؟ ما ينهى عن هذه الكتب؟ ينبغي تمسك، ينبغي هذا في جريدة ولا؟ في كتاب أحسن الله إليك، ما هو ذا؟ لسيد قطب، هذا كان قطب؟ أي نعم، في كتب شخصيات، في كتاب كتب شخصيات، كتاب شخصيات، كتب شخصيات.